السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه مواصلا فيما يحتج به أهل البدع والضلال لنفيهم للرؤية، قال رحمة الله تعالى عليه: فاحتج محتج منهم بقول الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: قلنا هذا لنا عليكم لا لكم، وكما سبق في القاعدة التي أتى بها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أنه ما من دليل يستدل به أهل البدع على أهل السنة والجماعة إلا صار عليهم. فالله سبحانه وتعالى علق الرؤية، رؤية موسى له، علقها بالجبل فإن استقر، يعني الله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنه سوف يتجلى ويظهر للجبل، فإذا كان هذا الجبل يستطيع أن يستقر على مكانه وبهيئته عند أن يتجلى له الرب سبحانه وتعالى، فسوف تكون الرؤية لموسى عليه السلام. وإذا كان الجبل لا يستطيع لذلك، وهذا الذي كان وحصل ووقع، فإن الرؤية لا تكون لموسى عليه السلام، لربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علق الرؤية على شيء ممكن، والقاعدة أن المعلق على شيء ممكن يمكن حصوله، أن الشيء إذا علق على شيء ممكن يمكن حصوله. فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتجلى ويظهر للجبل، ولا يكون من الجبل إلا الاستقرار والثبات، الله تعالى قادر على ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى حين يتجلى ويظهر لأهل الإيمان في الجنة وكذلك في الموقف، ولا يكون منهم إلا الاستقرار والثبوت والفرح وكذلك السرور. فهكذا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يظهر للجبل في هذه الدنيا، وأن يستقر الجبل على حاله وبهيئته دون أن يحصل له شيء. فإذا كان الأمر كذلك، فالمعلق على الممكن ممكن حصوله، والمعلق على المستحيل إيه؟ مستحيل حصوله. مثلا إذا ربنا سبحانه وتعالى قال كما ذكر بعض أهل العلم، إذا قال مثلا لموسى عند أن سأله الرؤية فيقول له: إن كنت أشرب وآكل فسوف تراني. إذا كان الله سبحانه وتعالى يأكل ويشرب فسوف تراني، والأكل والشرب بالنسبة لله إيش؟ مستحيل، مستحيل لله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، فهو المستغني عن جميع خلقه، المستغني عن جميع خلقه. فها هنا نقول مستحيل أن يكون موسى يرى ربه، لأن الله سوف يعلق هذه الرؤية وهذا الطلب وهذا السؤال بشيء مستحيل، والمعلق على الشيء المستحيل مستحيل. فصار هذا الدليل من أوجه كثيرة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا هذه الآية من أوجه كثيرة بأنها تدل على جواز رؤية المؤمنين لربهم، وإن كان رؤية المؤمنين لربهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد ظهر للجبل وتجلأ للجبل، فهذا الجبل ما استطاع أن يستقر فصار دكا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ظهر للجبل، والجبل جماد ليس له أي حكم من أحكام التشاريع، فكيف لا يظهر لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه ورسله من باب أولى أنه سيظهر لهم، سيظهر لهم. هذا دليل عقلي مستفاد من الآية، مستفاد من الآية. وكما جاء من حديث أنس أن يعني كما ذكر بعض الرواة في خبر أنس عند قوله تعالى نعم فلما تجلى نعم للجبل أيوة فلما تجلى ربه للجبل صار جعله دكا فذكر أنس بن مالك رحمة الله رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وأشار بعض الرواة إلى أنملته، يعني هكذا قال، يعني بأن الله سبحانه وتعالى ظهر على هذا للجبل، لم يظهر ربنا سبحانه وتعالى بكماله وبجلاله للجبل، وإنما ظهر شيئا يسيرا، شيئا يسيرا، فصار الجبل دكا بسبب تجلي الرب سبحانه وتعالى بهذا الوصف وبهذا الشيء اليسير لهذا الجبل. فكيف بالإنسان في هذه الدنيا إذا الله سبحانه وتعالى تجلى وظهر لنا، فكيف سيكون يعني نحن بالنسبة لهذا الجبل الذي بقوته وبكبره صار دكا، فكيف بالإنسان الضعيف المخلوق؟ فهذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يرى ربه في هذه الدنيا لضعفه وكذلك لقصور بصره وهيئته، لا يستطيع لذلك. فبهذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على جواز وإمكان وقوع الرؤية. قال فاحتج محتج منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قلنا هذا لنا عليكم لا لكم، إنما قال لن تراني في الدنيا لأن بصر موسى عليه السلام من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا، يعني لضعفها تزول ولا تبقى، وأما في الجنة فلقوتها فإن الله سبحانه وتعالى كتب لها البقاء، فإن ما في الجنة لا يزول، ما في الجنة لا يزول، يعني الناس الذين في الجنة لا يزولون ولا يموتون، فهم باقون على هيئتهم التي جعلها الله وأقدرهم الله سبحانه وتعالى عليها بإذن الله. فبهذا لما كانت القوى في الإنسان في الجنة أقوى مما هي في الدنيا كتب الله لها البقاء، ولما كانت في الدنيا ضعيفة كتب الله لها الزوال. قال التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، فإذا كان يعني إلى نور الله سبحانه وتعالى الباقي. قال فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء، يعني أعطيت القوى. قال فتحملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله، يعني بما أقدرها الله. ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل، لو شاء الله لاستقر الجبل. قال لاستقر الجبل ورآه موسى ولكن سبقت منه الكلمة ألا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار السابقة. وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار، بعض أهل البدع والضلال الذين يريدون أن يحرموا من رؤية الرب سبحانه وتعالى، قالوا نحن لا نرجع إلى هذه الآثار، إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أخبار الصحابة، ولا إلى أخبار أئمة الهدى والنور،

نترك الآثار ونأتي إلى الأشياء المعقولة المفهومة الجائزة الممكنة. قال: فقال قائل منهم: لا، بل نقول بالمعقول. يعني صيروا رؤية الله من الأمور المستحيلة، صيروا رؤية الله من الأمور المستحيلة، ليست بمعقولة، ليست بجائزة. قال: لا، بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه. يعني تجد فيه الاختلاف. إذا أرجعنا الأمر إلى المعقول وإلى العقل سوف نجد الاختلاف والاضطراب. ولهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيهما الخير والنور. وأما الرجوع إلى المعقول وإلى العقول فهذا أمر مستحيل، لأن العقول لا تتفق وليست بمتساوية. وما الذي يجعلها متفقة متساوية؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. وإلا فعقلي مثلا قد يجوز شيئا وعقل زيد يمنع شيئا أو يمنع هذا الشيء وآخر يعني يجوزه إلى غير ذلك. إذن ما هو المصير؟ وإلى أي شيء يكون السبيل؟ هو إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، لا سيما في باب الأسماء والصفات التي هي لله سبحانه وتعالى، وفي أمور الغيب التي ما قد رأيناها وإنما أخبرنا بها. لا شك أن الواجب أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة. قال: ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بآرائهم وأفكارهم وكل طائفة بمذاهبهم يعني فرحون، يرون أن الحق معهم وأن الهداية إلى الصراط المستقيم معهم. فلهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لابد عند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، لا نرجع إلى عقل ولا إلى رأي ولا إلى اجتهاد ولا كذلك إلى أعراف إلى غير ذلك، بل لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن العقول تختلف وتضطرب. قال: فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه. يعني هؤلاء يقولون المعقول المفهوم عندنا، والآخرون يقولون لا عندنا، تنازعوا. قال: والمجهول عندهم ما خالفهم. يقول مثلا في الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا أمر مجهول ليس بمعقول، ونفي الرؤية هذا معقول. قال: والمجهول عندهم ما خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية، الجهمية أتباع جهم ابن صفوان الذي نفى أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال: معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء، ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم يعني وهم أحياء، فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين يعني متفقين. كان الصحابة متفقون في أصول الدين يعني في باب العقائد، لم يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق يعني المائلة عن الطريق المستقيم طريق الكتاب والسنة. قال: فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار. وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنى تهتدون. واحتج محتج منهم أي من المعطل النفاة واحتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. هكذا قال الإمام المفسر مجاهد رحمة الله تعالى عليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فسر إلى ربها ناظرة أي منتظرة. وقد سبق معنا أن هذا مخالف للغة العرب لأن نظر إذا عدي بإلى فهو معناه إيش؟ المشاهدة بالعين. وقول مجاهد هذا سنده صحيح إليه، هذا ثبت عنه رواه ابن جرير وغيره بأسانيد صحيحة إليه. ومجاهد رحمة الله تعالى عليه من أئمة أهل التفسير والذين عندهم المعرفة بتأويل ومعرفة معاني القرآن والسنة. لكن مجاهد رحمة الله تعالى عليه كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه السير والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد بأن له أمورا مستنكرة مخالفة لطريقة السلف ومنها هذا الموضع بأنه فسر النظر إلى الله بالانتظار إلى الثواب. فلا يؤخذ منه هذا القول لا سيما وقد نص هؤلاء العلماء على أن له بعد التتبع والسبر لأخباره لا سيما في أبواب العقيدة بأن له أمورا تخالف ما كان عليها السلف. فلهذا ينبع على هذا الموضع. وإن كان مجاهد هو من أئمة أهل التفسير لكن كما سبق معنا في الأثر كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز لنا أن نترك شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب، لا يجوز لنا أن نتركه لقول فلان وفلان، لا يجوز هذا، لأن الكتاب والسنة فيهما العصمة لمن تبع الكتاب والسنة. وأما من تبع آراء الرجال فإن الرجال يخطئون ويصيبون، فلعل هذا الإنسان عند أن اتبع رأي وقول فلان وفلان لعله كان من الخطأ وليس من الصواب. ولكن الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه له توجيه لقول مجاهد، ننظر ماذا قال. قال واحتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. قلنا نعم تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. هذا قول الإمام الدارمي، يعني يوجه هذا الأثر ويقول هذا أثر صحيح سندا وصحيح معنى بأنها تنتظر ثواب ربها، تنتظر هذه الوجوه وهذه الأنفس المؤمنة تنتظر ثواب ربها. وما هو أعظم ثواب يتحصله المؤمن في الجنة؟ هو ماذا؟ الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك فيما مضى. قال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سوى من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق. هذه فائدة عظيمة وقاعدة مضطردة، أن من تعلق بآراء الرجال وترك الكتاب والسنة مع وضوح أدلتها، هذه علامة على الشذوذ والمخالفة، وعلامة على البدعة والضلالة. قال فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول إليه مع هذه الآثار. إذا قلنا بأن قول مجاهد هذا يعني به الانتظار إلى الثواب لا إلى الرؤية، فهذا قول مدحوظ وقول كذلك مبعد، لأن معنى الأدلة من الكتاب والسنة على خلافه. قال مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين، أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها؟ فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان؟ ولو تأملوا إلى أثر مجاهد على ما قال الدارمي لوجدوا بأن أثر مجاهد عليهم لا لهم، ولكن سرعان ما تعلقوا بهذا الدليل على ظاهره، ولو تمعنوا لتركوه. قال وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم، فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرونه بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين؟ يعني أقران مجاهد من العلماء الذين عاشوا في عصره هم على خلاف قول مجاهد. قال إلا من ريبة وشذوذ عن الحق، إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، يتبع الزلل والخطأ من أقوال العلماء، هذا دليل على الشذوذ والابتعاد عن الحق. قال ويتعلق بزلاتهم، ومن تتبع الزلات والرخف التي يأتي بها العلماء فنهايته الزندقة، لأن الزلة خطأ، الزلة التي يقع بها العلماء والرخصة التي يرخصون فيها في بعض أمور الدين هذه من الأمور الباطلة، ومن تتبع الباطل في شيء يخشى أن يتتبعه في أشياء وأن يتعلق قلبه بهذه الزلات والأخطاء، فبهذا يبتعد عن الدين ويكون آخر مآله ويكون آخر مآله هو الزندقة والكفر. قال والذي يأم، يعني يقصد ويريد، والذي يأم الحق الكتاب والسنة في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان، تتبع زلات العلماء آية للشذوذ والضلال، وتتبع الحق آية وعلامة للوصول إلى الحق والهداية. قال فهما آيتان يعني علامتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. متى يستدل على اتباعه؟ إذا رأينا الرجل يحب الكتاب والسنة ويقصد الكتاب والسنة، وإذا ما حصل شيء من الاختلاف والتنازع يحب ويرغب للرجوع إلى الكتاب والسنة وإن كان عليه، فهذه آية وعلامة على أن هذا الرجل متبع وأنه يريد الحق وأنه مؤمن مستسلم للكتاب والسنة. وأما الذي إن حصل شيء من التنازع والاختلاف بينه وبين أخيه أو بينه ويعني بين منهج إلى غير ذلك، وتجده يتتبع زلات العلماء ورخص العلماء، قال العالم الفلاني كذا وكذا وقال الشيخ الفلاني كذا وكذا، يستدل بهما حجة، يستدل بهما للحجة ويترك نصوص الكتاب والسنة، فهذا علامة على الضلالة وعلى الابتداع، بل يخشى عليه أن يصل إلى الزندقة والكفر، إلى الزندقة والكفر، كما قال أهل العلم من تتبع رخص العلماء تزندق. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر الآيات والأحاديث والآثار في هذا الباب، وهو إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة في الموقف وكذلك في الجنة. قال رحمة الله تعالى عليه: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. انتهينا من صفة النزول ثم الرؤية، والآن في صفة أخرى وهي صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، كونه يعلم هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، كما سنسمع من نقل المصنف للأدلة، وهكذا ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة إلى كذلك أهل القرون الثلاثة إلى من بعدهم من أئمة الهدى والنور، يؤمنون ويقرون بهذه الصفة وهي صفة العلم. حتى جاء بعض أهل البدع فأحدثوا شيئا في هذه الصفة، فمنهم من أنكر الصفة، منهم من أنكر صفة العلم وقال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، إذا وقع الشيء ووجد في الكون قالوا الآن يعلم الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. وهؤلاء هم القدرية الكفرة، هؤلاء هم القدرية الكفرة نفاة العلم، نفاة العلم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم. والفريق الثاني وهم الفلاسفة، الفلاسفة كذلك أوقعوا وأحدثوا شيئا في هذه الصفة وقالوا الله سبحانه وتعالى يعلم لكنه لا يعلم الجزئيات، لا يعلم الجزئيات، يعني لا يعلم بزيد ولا عمر ولا محمد، لا يعلم بالحوادث إلى غير ذلك التي تقع في هذا الكون والحوادث الأرضية السماوية، لا يعلم بالملائكة إلى غير ذلك، لا يعلم بالجزئيات. وهذا هو حقيقة نفي صفة العلم، نفي صفة العلم، ولكن أتوا من باب آخر، من باب آخر. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام كفر، هؤلاء كفر. وفريق آخر وهم الجهمية، وهم الجهمية الذين قالوا بأن علم الله حادث. ما معنى حادث؟ أي وقع بعد أن لم يكن موجودا، وقع بعد أن لم يكن موجودا، يعني كصفة الكلام بالنسبة للطفل، نرى الطفل يولد لا يتكلم ثم بعد زمن يستطيع أن يتكلم فوقع له صفة الكلام، فهكذا قالوا الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالعلم فجاء زمن من الأزمان فاتصف بالعلم، فاتصف بالعلم. هذا قول الجهمية، والجهمية كما هو معلوم كفار، الجهمية كفار، لهم من الأقوال الشنيعة الفظيعة في الشرع. قال رحمة الله تعالى عليه: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. حدثنا نعيم ابن حماد، وهو الخزاعي كما سبق معنا، وهو ضعيف شديد في ماذا؟ في الرد على أهل البدع في الرد على أهل البدع، قال أنا كنت إيش؟ جهميا. هذا الرجل كما سبق معنا حماد بن نعيم بن حماد الخزاعي، هذا من القلوب الحية التي نور الله سبحانه وتعالى قلبها بالإيمان، وهو آية وعلامة على محبة الهدى والخير، لأنه ترك عند أن سمع الآثار وعند أن سمع كتاب الله سبحانه وتعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عرف بأنه على ضلالة، فترك الجهمية وعرف ما هم عليه. فهذا من الآيات ومن العلامات على الاتباع، فهذا مثال تطبيقي لما سبق من القاعدة السابقة. قال حدثنا ابن أبي حاتم، ومن كان كذلك شديدا على أهل البدع في من مر معنا، ها شيخه، لا ممن مر معنا، ها ممن مر معنا كان شديدا على أهل البدع، ذكرنا اثنين، ها علي حماد بن سلمة، بقي واحد، ها لا ها بقي واحد، ابن أبي ها مريم، ابن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم كان شديدا على البدع. من يذكر قصته التي ذكرناها في أوائل هذا الكتاب؟ من يذكرها؟ ها مع العجلي، أنه مر رجلا فسلم عليه فقال لا سلام عليك ولك كذا وكذا، ومر آخر فسلم عليه فدعا عليه، ومر آخر فسلم عليه فدعا عليه، فقال العجلي فسألت ابن أبي مريم لماذا لم تسلم على فلان؟ قال لأنه جهمي خبيث. وسألت عن الثاني قال لأنه رافضي خبيث، وسألت عن الثالث فقال قدري خبيث. هذا ذكرناها في أوائل الكتاب. قال حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن أبي حازم، يعني عبد العزيز، عبد العزيز ابن أبي حازم وهو صدوق، وأبوه أبو حازم سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار ثقة. قال عن العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي، وهو صدوق، قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب، أبو العلاء عبد الرحمن ابن يعقوب، ما حاله؟ ها ثقة، العلاء ابنه صدوق وأبوه ثقة. وكيع ابن الجراح ابن مليح، ما حاله؟ وكيع ماذا؟ ها وكيع ابن الجراح ابن مليح، ما حاله؟ ها صدوق، ها ثقة، إمام وكيع بن الجراح، وما حال أبي؟ ها ما حال أبي؟ ضعيف، ها علي صدوق، أبوه صدوق، وسفيان ولده ضعيف، سفيان بن وكيع ضعيف. طيب، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، ما حاله؟ صدوق، وما حال أبي إسحاق بن يسار؟ ها ما حال أبي صاحب السيرة محمد بن إسحاق ابن يسار؟ صدوق، ما حال أبي؟ ثقة، أبوه ثقة، هو صدوق وأبوه ثقة. طيب، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، ما حاله؟ إمام ثقة، ما حال أبي سعيد بن مسروق؟ ما حال أبي؟ ها أبوه ثقة، أبوه ثقة. طيب محمد إسماعيل البخاري ما حاله؟ إمام ثقة. وما حال أبيه؟ أبوه ها علي إلا مذكور في الرواية، هل يروي ذكروا أنه يروي عن حماد وغيره، لكن ذكره ابن أبي حاتم ابن حبان ووثقه ابن حبان وثقه، ولم يؤثر عن غير ابن حبان فيما نعلم بأنه وثقه. طيب سعيد بن المسيب ابن حزن، هذا عند حسين البركي موجود. حسين ما حال سعيد بن المسيب بن حزن؟ ثقة. وعن أبيه؟ صحابي. وعن جده؟ حزن صحابي. سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد إمام التابعين وأعلم التابعين، والمسيب أبوه صحابي، وحزن جده صحابي كذلك. طيب الإمام مالك ابن أنس ابن مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، ما حاله وما حال أبيه وما حال جده وما حال جد أبيه؟ ها هذا أكبر من الأول. مالك الإمام الفقيه معروف، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث. ها من يقول؟ ها ما حال الإمام مالك؟ إمام ثقة. ما حال أبيه؟ ها ها لا ما هو صحابي. مالك بقي أنس أبوه، أنس بن مالك ما حاله؟ ها أثنى عليه خيرا ابن حبان، أثنى عليه خيرا ابن حبان. بقي جده مالك ابن أنس ابن مالك، مالك إيش حاله؟ ها وثقه النسائي، وثقه النسائي. بقي الجد الأكبر أبو عامر ابن عمرو ابن الحارث، ما حاله؟ ذكره الذهبي في كتابه تجريد الصحابة من الصحابة، ذكره من الصحابة. قال الحافظ بن حجر لم نجد أحدا ذكره إلا الذهبي في كتابه الإصابة، الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث. طيب بقي أبو بكر بن أبي شيبة، دائما يمر معنا عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان. عبد الله بن محمد إمام سبق معنا، عبد الله بن محمد ما حال أبيه؟ محمد محمد ابن إبراهيم ما حاله؟ ها علي ما تذكر؟ أبوه ثقة وجده متروك. عبد الله ابن محمد، عبد الله ثقة إمام جليل، ومحمد أبوه ثقة، محمد عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وإبراهيم متروك، قال النسائي متروك الحديث. ها من جده؟ الله أعلم جده الله أعلم. عندك يا علي؟ الله أعلم. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن أبي حازم يعني عبد العزيز عن العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق علم الله في خلقه، سبق علم الله في خلقه يعني قبل أن يوجدوا، سبق علم الله ما هم عاملون وإلى ماذا هم صائرون قبل أن يوجدهم وقبل أن يخلقهم. قال سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك، صائرون إلى علم الله، لا يخرجون عما كتب لهم في اللوح المحفوظ. علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا يحب الاتباع فيهدى إلى الاتباع، وهذا يحب الضلالة فيهدى إلى الضلالة، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى علم بأفعالنا قبل أن يخلقنا، فكتب ما نحن عاملون بإرادتنا وبقوانا، فكتب ذلك الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فنحن صائرون إلى ما في اللوح المحفوظ، لا نخرج عن ذلك. قال حدثنا نعيم حدثنا ابن المبارك حدثنا الأوزاعي. من هو الأوزاعي؟ عبد الرحمن ابن عمرو، وكنيته أبو عمرو، عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو إمام. قال أخبرني ربيعة ابن يزيد وهو ثقة، قال عن عبد الله ابن الديلمي. ما حاله؟ ثقة، عبد الله ابن الديلمي. وابن الديلمي ما اسمه؟ ها؟ فيروز، اسمه فيروز. وما حال فيروز؟ عبد الله ابن فيروز الديلمي، عبد الله ثقة، بل منهم من جعله من الصحابة. وما حال أبيه فيروز الديلمي؟ ها؟ تعتقد الظاهر يعني هذا صحابي؟ ها؟ طيب هذا قياس صحيح، هو صحابي، لكن من يذكر ماذا فعل فيروز الديلمي؟ ديلم من أين؟ ها؟ ديلمي يمني، هذا يمني، فيروز الديلمي يمني. ماذا فعل هذا فيروز؟ ها؟ قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عبد الله وأبوه عمرو. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم على علم، على علم الله عز وجل. جف القلم يعني ما هناك شيء جديد، كل شيء يحدث في الأرض وفي السماوات وفي هذا الكون في الأمم السابقة وهذه الأمة وعما يكون يوم القيامة والمصير والأجزية والحساب والعقاب، كل هذا في اللوح المحفوظ قد كتب، كل هذا في اللوح المحفوظ، ليس هناك شيء جديد يكتبه القلم، جف القلم، جف القلم. وهذا الأثر وإن كان فيه نعيم، أو هذا الحديث إن كان فيه نعيم، لكن قد جاء من طرق كثيرة وعن عدة من الصحابة على هذا الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر.